بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 43 بعد 200، ووصلنا إلى البيت 32 في القصيدة 123. قال المتنبي: دعاني إليك العلم والحلم والحجى، وهذا الكلام النظم والنائل النثر، وما قلت من شعر تكاد بيوته إذا كتبت يبيض من نورها الحبر، كأن المعاني في فصاحة لفظها نجوم الثريا أو خلائق كالزهر، وجنبني قرب السلاطين مقتها وما يقتضيني من جماجمها النسر، وإني رأيت الضر أحسن منظرا وأهون من مرأى صغير به كبر. لساني وعيني والفؤاد وهمتي أود اللواتي ذا اسمها منك والشطر، وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله ولكن لشعري فيك من نفسه شعر، ومن ذا الذي فيه من الحسن رونقا ولكن بدا في وجهه نحوك البشر، وإن نلت السماء لعالم بأنك ما نلت الذي يوجب القدر، أزالت بك الأيام عتبي كأنما بنوها لها ذنب وأنت لها عذر. إذا قال في البيت 32: دعاني إليك، أي جعلني أسوق إبلي نحوك وجعلني أقطع هذه المفاوز إليك. ما الذي دعاني حتى أتيك؟ لو لم تكن تتصف بهذه الصفات لما أتيتك. فما الصفات التي جذبت المتنبي إلى هذا الممدوح؟ قال: دعاني إليك العلم، فأنت صاحب علم وحلم، وأنت صاحب حلم، والحجى العقل، فأنت صاحب عقل، وهذا الكلام النظم، أنا الذي قلته لك هذا كلام نظم، هو شعر عال لن تجد شاعرا يقول مثله، والنائل النثر، والنائل العطاء النثر، وما تنثره أنت علينا نحن المعتفين، نحن الذين توجهنا إليك هو النثر، أي تنثره علينا من كرمك وعطائك. وما قلت دعاني إليك العلم والحلم والحجى، وهذا الكلام النظم والنائذ نثر، أي ودعاني إليك هذا الكلام الذي أنظمه لأنني أنظم فيك ما تستحق، والنائل النثر والعطاء النثر، أي والعطاء منك أن تنثر علينا أموالك. ثم قال في البيت 33: وما قلت من شعر، يمكن أن تكون واو عطف فعطف ما على العلم، لأنه دعاني إليك العلم ودعاني إليك ما قلت، ويمكن أن تقول واو استئنافية فتكون ما ابتداء، فتكون ما مبتدا. وما قلت من شعر تكاد بيوته إذا كتبت يبيض من نورها الحبر، وتكون ما قلت من شعر يعني صلة، وإذا كتبت جملة شرطية هي خبر هذا المبتدا، إذا اعتبرنا الواو استئنافا وليست عطفا، وكلاهما جائز في المعنى. وما قلت من شعر تكاد بيوته، يعني الذي قلته من الشعر تكاد أبيات هذا الشعر إذا كتبت، ستكتب طبعا بحبر أسود، هذا هو المعتاد، لن تكتب بحبر أبيض ولا بحبر أحمر، تكتب الأبيات غالبا تحبر بحبر أو بمداد أسود. قال: تكاد بيوته إذا كتبت على الورق الأبيض يبيض، وهي سوداء، يبيض من نورها الحبر، لأنها معان جميلة، معان مزهرة، فإذا كتبت بحبر أسود ابيضت فصارت بيضاء من نورها، بسبب نورها، أي من السببية. طبعا الحبر هو مداد الذي يكتب به ومعروف إلى اليوم طبعا، وتجمع على حبور غير الحبور التي معناها السرور وهي مصدر، لكن هذه حبر المداد جمعها جمع حبر حبور. ثم قال في البيت 34: كأن المعاني في فصاحة لفظها نجوم الثريا أو خلائق كالزهر. أراد أن يفرع على البيت 33 وأن يبين أو يفسر لما كان هذا الحبر الأسود أبيض أبيض من نور هذا الممدوح. قال: كأن المعاني التي كتبت بحبر أسود في فصاحة لفظها، يمدح ألفاظه الفصيحة وقد كان فصيحا فما أحد يختلف على ذلك، كأن المعاني في فصاحة لفظها نجوم الثريا، كأنها النجوم اللامعة المضيئة المشرقة الزاهية في السماء، فالحبر أسود وهو صفحة السماء السوداء في الليل، والكلام أبيض والمعاني بيضاء، فكأنها النجوم، أو خلائق كالزهر، خلائقك المزهرة، خلائقك الواضح، زر جمع زهراء، والزهراء المشرقة البينة الواضحة المنيرة. فقال أخلاقك وصفاتك الحسنة هي التي نورت سواد حبري، إضافة إلى فصاحة ألفاظي. فهذه المعاني الفصيحة هي التي أيضا نحسد نحن عليها لأننا نقولها فيك، فما أحد يحسن يكون فصيحا كما أكون أنا فصيحا، وما أحد يحسن القول مثل ما أحسنه فيك. ولذلك وقال لما هجى ابن كروس في قصائد سابقة شرحناها، قال فيا ابن كروس يا نصف أعمى وإن تفخر، فيا نصف البصير تعادينا لأن غير لكن، لأننا فصحاء، وتبغضنا لأن غير عوري. ثم قال في البيت 35، وهذا بيت يعني من أعظم أنفات المتنبي، يعني الأنف العزة فيه متضخمة جدا، ويخاطب سلطانا فيقول له وجنبني قرب السلاطين نقتها وما يقتضي لي من جماجمها النسر. قال الذي جنبني ألا أكثر الترداد على أبواب السلاطين كرهي للسلاطين. طبعا هذا البيت ينفي وحده وهو يقوله أمام سلطان فكرة أن المتنبي ارتمى على أبواب السلاطين، ذهب إلى السلاطين صحيح، لكن الذين ذهب إليهم ومدحهم لا يساوون عشر من لم يذهب إليهم. 9 أعشار السلاطين ترجوه أن يكتب فيهم شعرا فما فعل، لكن هذا العشر المتبقي الذي ذهب إليه معدود. فنحن لا نعتد بالسلاطين أو بالأمراء أو يعني الأمراء العاديين الذين مدحهم في البداية، لأنه كان يعني يبحث عن ذاته، لكن بعدما أن استقر في بلاط سيف دولته كم سلطان مدح، وانظر كم سلطانا طلب منه أن يمدحه فلم يفعل. هذه الفكرة، حتى ما تأخذ أنت فكرة مغلوطة على المتنبي، لأنك يجب أن تأخذ المتنبي كلا متكاملا، فما ينفع أنك أنت تقول والله وارتمى على باب كافور وكان يبحث عن من يعطيه أكثر. لا يا سيدي ليس كذلك ألمتة، من يعرف المتنبي يعرف أن هذه ليست حقيقة أبدا، بل هذه معلومة مغلوطة عنه. هو كان يبحث كما قلت، كان يبحث عن ذاته، كان يبحث عن طموحه، كان يبحث عن سلاطين يتكئ عليهم من أجل أن يصل إلى طموحه، كان يبحث عن جسر. السلاطين والملوك والأمراء لم يكونوا إلا جسرا يعبر فوقه، يدوسهم بأقدامه من أجل أن يصل إلى غايته. ولذلك هذا البيت يعبر تماما عن المتنبي، وهذا ليس في أواخر ما قال المتنبي، هذا ربما في نهاية الثلث الأول من حياة المتنبي قال هذا البيت. قال وجنبني قرب السلاطين، أي جعلني أتجنب أن أقترب من السلاطين مقتها، أنني أكرههم. السؤال لما يكرههم المتنبي؟ لأنهم لكن، ولأنهم كل واحد لسانه فيه عية أو عي، ولأنهم ليسوا عربا، ولأنهم لا يحكمون بعزة إنما هم تابعون أذلاء، وكل يلعب فيه هواه، فما يجد في السلاطين تلك الهمة التي كان يريدها من نفسه أن تكون على سدة الحكم. قال وجنبني قرب السلاطين مقتها، طبعا هذا فاعل مؤخر، وقرب السلاطين مفعول به مقدم، يعني وجنبني مقت السلاطين الاقتراب منها، فقرب مفعول به مقدم. ثم قال مقتها، وما الذي أيضا جنبني قربها؟ وما يقتضيني من جماجمها النسر، أي ما تطلبه النسور الجوارح من غذاء وطعام، فأنا عودت النسور على أن أقدم لهم طعاما، وما الطعام الذي تعودت النسور على أن تأكله أو أن أقدمه لها؟ إنه جماجم هؤلاء السلاطين، إنني أريد أن أقتلهم، أن أقطع رؤوسهم، أن أرمي جثثهم للنسور لكي تنهشها، فالنسور تنتظرني حتى آتيهم بهذه الأطعمة، وهذه الأطعمة إنما هي لحوم الملوك، فلذلك تجنبت أن أقترب منه. ولكنك أيها السلطان مختلف، أو إنني أحذرك، هذا طبعا شدة عزة عند المتنبي، إنني أحذرك أيها السلطان عادتي أن لا أقترب من السلاطين، فإما أن تكون من السلاطين الذين وجدت أو أريد أن أجد فيهم مآمل ويحققون ما أطمح إليه، وإما أن تكون من النوع الثاني من السلاطين الذين أرمي بجثثهم إلى النسور لكي تشبع منها. طبعا هذه رؤيتي أنا لهذا البيت، وهذه رؤيتي أيضا للإحاطة بحياة المتلبي وفلسفة عقل المتلبي الذي رمي بكثير من الإساءات والاتهامات غير الصائبة. وحتى الشراح المتلبي الكبار مثل العكبري قال في هذا البيت قولا لا يليق. أنا سأقرأ هذا القول ونقول وأعلق عليه تعليق بسيط من شرح ديوانه برواية العكبري. شو قال؟ قال يشرح العكبري وجنبني قرب السلاطين مقتها وما يقتضيني من جماجمها النسر. قال المعنى يقول نهاني عن قربي من مجالس السلاطين بغضي لهم، والطير تطالبني بأكل لحومهم وتنتظر لما عودتها. وهذا بيعلق العكبري وهذا من كلامه البارد وحمقه الزائد، ولو قال هذا سيف الدولة علي بن حمدان لانتقد عليه. يعني لو قال واحد مثل أمير مثل سيف الدولة لكان منتقدا عليه أن يقول هذا الكلام، فكيف لو قاله شاعر عادي؟ يا سيدي هذا ليس كلاما باردا أبدا، والله إنه في يومنا هذا من أشرف القول، لأنه السلاطين عبر أزمنة يعني لم يكن لهم إلا أن يحافظوا على كراسيهم وإلا أن يعني يقتلوا حتى يبقى يعني هذا الكرسي الذي يجلسون عليه مثبت بدماء الضحايا الذين أبادوهم من أجل أن يستمروا في مناصبهم. فلما تقول وجنبني بيزبط يعني يكون صحيحا لزماننا هذا أكثر من أي زمن آخر. وجنبني قرب السلاطين مقتها وما يقتضيني من جماجمها النسر. ثم قال في البيت 36 وإني رأيت الضر أحسن منظرا وأهون من مرأى صغير به كبر. قال لك أنا رأيت أن يقع علي الضر وهو أن أرى ضرا وأذى وخطبا ونائبة أحسن منظرا علي وأهون وأيسر من أن أرى صغيرا متكبرا من مرأى صغير به كبر. ويقصد أيضا السلاطين، بعض الأمراء هم حمقى، هم جهلة، هم وضيعوا النفوس، إنما الظروف صعدتهم. وهذا أيضا يصلح لزماننا، وهذا أيضا إشارة إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم وينطق فيهم الرويبضة، يعني يملك زمام الأمر فيهم الرويبضة. قالوا وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال التافه يحكم في أمر العام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال لك مرأة صغير به كبره، الظرف طلعه صار رئيس دولة، وإنما هو وضيع النفس، هو لا يحسن، وهو يحكم عربا، لا يحسن أن ينطق سطرا واحدا بالعربية، ليس سطرا بالعربية في أخطاء، سطرا بالعربية أيا كان هذا السطر لا يحسن أن يقوله. فالمتلبي يقول أنا أهون علي أن أرى الضر وأيسر أن أراه سيكون جميلا في عيني من أن أرى ملكا وضيعا مترفعا وهو صغير. وإني رأيت الضر أحسن منظرا وأهون من مرأة صغير به كبر. ثم قال في البيت 37 يخاطب هذا الممدوح فيقول إنك لست من هذا النوع من السلاطين ولا من هؤلاء الصغار المتكبرين، إنما أنت نوع أقول في هذا البيت 37 لساني وعيني والفؤاد وهمتي أود اللواتي ذا اسمها منك والشطر. يعني تمنيت عندما رأيت لسانك الفصيح وعينك التي لا تقع إلا على جميل وفؤادك الشجاع وهمتك العالية أن يكون لي مثلها فأقتدي بك أو فأحتذي حذوك أو فأتمثل بهذه الصفات فيك. أود اللواتي ذا اسمها، هذا اسمها يعني منك والشطر. والشطر ولو كان لي نصفها، الشطر النصف، وقالوا بعضهم هذه الشطر جاءت يعني حشوا، كان يكفي أن يقول أود اللواتي ذا اسمها منك، والشطر أضاف لكي يستقيم أو لكي تكون القافية. لكن الشطر ربما كان يريد أن يقول إن شطر الشيء نصفه، لأن شطر الشيء نصفه، فكأنه أراد أن يقول لو أن لي لسانك وعينك وفؤادك وهمتك أو حتى لو لي نصفها لكنت أنا في أحسن حال. أود اللواتي ذا اسمها منك والشطر. ثم قال في البيت 38 وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله ولكن لشعري فيك من نفسه شعر. هذه الأبيات التي قلتها وهي من الجمال والفصاحة والبلاغة والسمو ما فيها لم أقلها وحدي، إذ أعنتني أنت عليها. كيف أعنتني عليها؟ بسجاياك، فقد وجدت فيك مادة تمدح، فلو لم تكن هذه الصفات حقيقية فيك لما استطاع شعري أن يكتب أو أن يقول أو أن ينظم. فلما نظمت هذا الشعر كنت أنت الشعر، لأنك أعنتني عليه بكتابته فيك، لأنه وجد فيك ما يكتب. وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله، ولكن لشعري فيك من نفسه شعر، لقد وجدت فيك صفات تمدح، فلذلك كان الشعر هذا الشعر. ثم قال في البيت 39: ومن ذا الذي فيه من الحسن رونقا ولكن بدا في وجهه نحو كالبشر. يعني من هذا الاستفهام يفيد التعجب والنفي، من الذي يكون في وجهه الطلاقة والبشر والحسن والسمت الحسن؟ لا يوجد. لكن ولكن بدا في وجهه، يعني في وجه شعري لما جاء إليك لم يكن فيه طلاقة، فلما رأى وجهك الحسن والبشر الموجودة في وجهك صار هو طلقا حسنا، انطلق فعبر عن المعاني بكل ما يملك من فصاحة وبلاغة، لأن وجهك استمد من البشرة والانطلاقة من بشر وجهك وانطلاقته. ومن ذا الذي فيه من الحسن رونقا، الرونق الملاحة طبعا والحسن، ولكن بدا في وجهه نحو كالبشر. ثم قال في البيت 40: وإني، كأنه يقسم، وإن نلت السماء، يعني نلت بمجدك السماء، لعالم، هي خبر إن، بأنك ما نلت الذي يوجب القدر، فقدرك ومنزلتك أعلى من ذلك. وتروى: وإني وإن نلت السماء، أي نلت السماء بأبياتي، فوصلت أبياتي إلى آخر مدى ممكن أن تصل إليه، لأعلم بأنك ما نلت الذي يوجب القدر، أي ما قلت فيك ما يساوي منزلتك. على الأمرين، نلت أو نلت. ثم قال في البيت الأخير: أزالت بك الأيام عتبي كأنما بنوها لها ذنب وأنت لها عذر. لما سمعت بمثلك وأتيتك كنت أعرف أن الأيام تعاندني وأن الأيام تذنب في بالإساءة إلي، وبنوها حاسدون، بنوها لها ذنب، مذنبون في حقي، ولكن عندما التقيتك كنت أنت عذرهم، أي أنت الذي أزلت هذه العتب على الأيام. إذا عتبت على الأيام أنها لا تعطيني ما أريد، فلما وصلت إليك أزلت هذا العتب فأعطيتني ما أريد، وكان بنوها يذنبون في حقي، فلما وصلت إليك وجدت منك السماحة كنت عذرهم عن ذنوبهم، فاطمأنت نفسي. بنوها لها ذنب وأنت لها عذر، أنت الذي بكرمك تعتذر عن إساءات الزمان، فأقبل أنا هذا الاعتذار. إذن هذا البيت ينهي هذه القصيدة 123، وإن شاء الله تعالى نلتقيكم في الحلقة القادمة، الحلقة 44 بعد 200. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.